بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه. أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 14 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في علوم الحديث، واليوم هو 13 من شهر شعبان 35 بعد 400 والألف، وبيننا وبين ليلة النصف من شعبان يعني ساعات معدودات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحب، إلا لمشرك أو مشاحب. فعلينا أن نستغل هذه الأوقات المباركات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها وحض عليها، كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فنسأله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، ولينظر كل منا إلى علائقه وصلاته ومواقفه، ما كان منها لله فليعتصم به وليزدد عليه وليثبت، وما كان منها للهوى والشيطان شحناء دنيوية مبنية على الهوى قائمة على مخالفة الطاعة، فليحرص على الإصلاح وليحرص على التغيير حتى تشمله هذه الرحمة ويشمله هذا العفو. لأن أكثر ما يكون بين الناس من مواقف للأسف إنما هي أمور شخصية وأوضاع ذاتية ليس لله فيها نصيب، وإن غلفها بعضنا بثوب الشرع وبلبوس الشرع، وليس الأمر كذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه، وقد ذكرنا هذه النقطة، أنه لم يصح حديث غير هذا الحديث في فضائل ليلة النصف، أما قيام ليلها وصيام نهارها فهذا مما لا أصل له في السنة، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا أيها الإخوة إلى مبحث الحديث الصحيح، وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى موضوع الظن والقطع، وبينا أن صحة الحديث عند الجازم بصحته من أهل العلم تكون قطعية ولا عبرة بمن يقول إنها ظنية. ووعدنا أن نقرأ كلام العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر الذي علقه في كتابه الباعث الحثيث في هذا الموضوع، وهو موضوع دقيق ودقيق جدا. يقول: اختلفوا في الحديث الصحيح، هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟ يوجب يعني يكون أثره من حيث الصحة قطعيا في نفس العالم أو المسلم، أم أنه يأخذه وهو متشكك به على معنى الظن وعدم اليقين وعدم القطع؟ يقول: وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى، هذا إشارة إلى أن الحديث المتواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي ما تواتر فيه لفظ الحديث، كمثل حديث من كذب علي متعمدا، وهو أشهر حديث متواتر وأكثر حديث متواتر، وأحاديث نظر الله امرأ سمع مقالتي وغير ذلك من الأحاديث. أما المتواتر المعنوي فهو معنى يتردد في أحاديث متعددة ولكن بغير اللفظ أو بتعدد الألفاظ وتنوعها، فهذا تواتر معنوي. قال: أما الحديث المتواتر لفظا أو معنا فإنه قطعي الثبوت، يعني ثابت ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه. قال: لا خلاف في هذا بين أهل العلم. إذن بحثنا ليس في المتواتر ولو في أي شق من شقيه، وإنما في النوع الآخر. يقول: وأما غيره من الصحيح، يعني غير المتواتر، وكلمة غير المتواتر ماذا تشمل؟ ماذا تشمل؟ تشمل الآحاد، والآحاد أنواع، لأنهم يقولون آحاد ومتواتر، والآحاد غريب وعزيز ومشهور، والمشهور يقال مستفيض. قال: فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع. تأمل قوله فذهب بعضهم، يعني للتنكير، إشارة إلى وهاء المسألة ووهن القائلين بها. فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب. التقريب وهو اختصار الإرشاد، والإرشاد اختصار معرفة أنواع علم الحديث. قال: وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، هذا من أئمة المالكية المشاهير. قال: وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، وقال في الأحكام: وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. كلمة العلم كما قلنا في باب الاعتقاد والغيبيات، والعمل في باب الفقهيات. وبعض أهل العلم، وإن كان هذا مما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وشدد النكير عليه، يقول في الأصول وفي الفروع، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ينكران هذا التقسيم، وإنكارهما لهذا التقسيم ليس من باب الإنكار على عين المصطلح الأصولي، ولكن من باب الإنكار على آثاره والإنكار على نتائجه ومآلاته. ولشيخ الإسلام بحوث مفصلة، ولبعض الأفاضل في هذا العصر رسالة علمية طبعت في مجلدين بعنوان الأصول والفروع في مناقشة هذه القضية، وأكثر كلامه من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ثم أطال، يعني ابن حزم، في الاحتجاج له والرد على المخالفين في بحث نفيس في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام. قال: واختار ابن الصلاح في كتابه المشهور أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. النظري أي الذي ينتج عن النظر والتأمل والاعتبار. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. طبعا سيأتينا قريبا هذا المبحث في هذه الألفية المباركة، مبحث الأحاديث المنتقدة عند الشيخين أو أحدهما. قال: هكذا قال في كتابه علوم الحديث. وذكرنا غير مرة أن الاسم الصحيح لكتاب ابن الصلاح ما هو؟ معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث. قال: ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح، وهو المسمى التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. قال: ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ابن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسفرايينيين. الإسفراييني واحد، وإذا كانوا اثنين الإسفرانيان. نعم، والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وابن الخطاب وابن الزاغوني. من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله والمؤلف وهو ابن الصلاح، عفوا وهو ابن كثير. قال والحق، وهنا تلخيص الشيخ أحمد محمد شاكر القضية، قال والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة. دائما الحق هو الذي ترجحه الأدلة، لا الكثرة ولا الأسماء ولا الشهرة ولا الوفرة. كثير من الناس تبهرهم الأسماء أو تبهرهم الكثرة أو الشهرة، هذه كلها ليست دلائل على الحق ولا أمارات عليه، إنما الحق هو الذي تنصره الأدلة لو كان أهله هم الأقلة أو القلة. قال والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وقلنا في المجلس الماضي ما المزية التي جعلت الصحيح أو الحديث الصحيح المروية في الصحيحين هو القطعي دون غيره من الصحيح، وقد يكون خارج الصحيح ما هو صحيح بما لا يقل، ولا أريد أن أقول بما يزيد عن درجة الصحيح في أحد الصحيحين. إذن الصحيح نفسه حيث هو صحيح أو من حيث هو صحيح هو المعول عليه، هو المعول عليه. قال وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، يعني يظهر لصاحبه بالنظر والبرهان والحجة والدليل، ليس بالتقليد ولا بالتبعية ولا بالخطاب العاطفي أو الذهني التصوري، لا، وإنما بالنظر والبرهان والحجة. قال وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. هنالك كلمة لابن القيم يعني مما ذكره في مبحث الحديث الأحادي في مقصر الصواعق يذكر فيه أن كل علم يرجع إلى أهله. لماذا لا يرجع النحويون إلى الفقهاء والمحدثين؟ ولماذا لا يرجع الفقهاء إلى المفسرين واللغويين؟ كل علم يرجع فيه إلى أهله، فلماذا يخاض في هذا العلم من أهله وممن لا قبل لهم به من العلماء؟ فالعلم تخصصات. هذا ذكره إشارة يعني جيدة في كتابه مختصر الصواعق المرسلة. قال وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. هذه النقطة نفسها، وهي أن الصحة هي الأمر المعول عليه وليس كون الحديث فقط في الصحيحين أو في أحدهما، هذا له اعتباره لكن ليس هو الأساس، بدليل أن ما كان في الصحيحين أو أحدهما من الحديث المنتقد ولو كان يسيرا يقبل لا يقبل مع أنه في الصحيح. إذن رجعنا إلى أن الذي عليه المعول وإليه الرد في الأمر الأول هو الصحة سواء في الصحيحين أو في غيرهما. قال وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. كأنه يقول العلوم اليقينية متعددة، يعني الآن كون الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، هذه يعني إذا جئت للرجل العامي أو لغير المتخصص في النحو أو العارف به لن يدرك هذه المعاني، لكن هي عند النحوي العارف فيها هي من الأمور القطعية النظرية اليقينية. إذن هذا الأمر بحسب نوع العلم يكون برهانيا ويكون يقينيا عند المتخصصين فيه. وإذ نحن نتكلم في علم الحديث ومسائله ومصطلحاته فالحال كالحال سواء بسواء. قال: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. لأن المتكلمين ينطلقون من التشكك ومن مبادئ الظنون وليس عن مبادئ المعرفة اليقينية البرهانية القطعية. لذلك لابد أن نضبط كل اصطلاح نخوض فيه في كل علم نبحث فيه. أما أن نجعل المصطلحات الفقهية في العلوم الحديثية أو العلوم الحديثية في القضايا اللغوية، هذا خلط وخبط. فكيف إذا كان هذا الخلط من تقريرات واصطلاحات المتكلمين الذين أرادوا المسائل العقلية والمباحث الذهنية ولم يريدوا ما وردنا في الكتاب والسنة على الفطرة السليمة التي لم تغيرها الفلسفات ولا المناطق المنطقيات ولا الكلاميات التي أبعدت كثيرا من أهل السنة عن سنتهم، بل من أهل الإسلام عن إسلامهم. وسيأتينا من كلام ابن القيم بعد قليل ما يجلي هذه القضية بسلامتها وسلاستها ونقاوتها. يقول: ومنه، يعني من هذا التفريق الكلامي الفلسفي بين العلم والظن، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. الإشارة الأخيرة في موضوع الإيمان عند المتكلمين، وهو قول المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يعتقدون أن نقصان الإيمان يذهبه، أن نقصان الإيمان يذهبه، لذلك يقولون لا يزيد ولا ينقص، ولا يجعلون أعمال الجوارح من الإيمان، لأن الإيمان عندهم تصديقي قلبي ليس له أثر على الجوارح. وهذا من الفساد ما يعني تنطق به الفطرة قبل أن يعرفه أهل العلم وطلاب العلم. أما كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق في المجلد الأخير من الطبعة الرباعية المجلدات، فهو كلام عظيم جدا، يعني ذكر نحو من 30 وجها، واخترت بعضها لجمالها وروعتها ولمخاطبتها العقل والقلب معا، وبحجة يذعن لها كل مخالف إذا أراد الحق. أما من يريد الحق، من لا يريد الحق فلو جئته بألف آية ما تبع قبلتك. يقول: أهل العلم بالحديث، طبعا أنا أتخير كما قلت أدلة متعددة من نحو 30 وجها. يقول: أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أي كتاب من كتب الفقه، في أي كتاب من كتب الحديث، حتى كتب العقيدة، حتى كتب اللغة، نراهم يقولون قال رسول الله. هذا في اللغة ماذا يسمى؟ جزما أو صح عن رسول الله، هذا أقوى في الجزم. قال: وذلك جزم منهم بأنه قاله، يعني مجرد قولهم الذي تناقلوه وتوارثوه صح عن رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا جزم. ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين، يعني من علماء المصطلح وبحثناها وأشرنا إليها، إن المراد بالصحة صحة الإسناد لا صحة المتن. قال: بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم، يعني مراد العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم الذين يقولون قال رسول الله، صح عن رسول الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال الإضافة إليه، يعني أن ينسب له هذا النص، كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ونحو ذلك. إذن العلماء المنضبطون كانوا يفرقون الحديث الذي يشكون فيه أو الذي ليس ثابتا عندهم لا يجزمون به، ويرونه بصيغة الوهن أو التوهين أو التمريض أو التضعيف، بينما الحديث الذي صح عندهم لا يترددون في الجزم به والجزم بصحته. ثم قال في موضع آخر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تخيلوا أيها الإخوة هذا النص القرآني يمر بنا أناء الليل وأطراف النهار، من منا يخطر في باله أو يقع في ذهنه أو يسنح في خياله أنه حجة في هذا الموضوع؟ هذه يعني المراتب العالية في الفهم والتذوق لنصوص القرآن والتعرف إلى أسراره وحججه وبراهينه وبيناته لا يوفق الله إليها إلا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ. قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه يعني الذي بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا لمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم. فإن هذا يعني التعرض للفتنة والعذاب الأليم لمن يخالف الأمر، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. واضح؟ واضح ولا أعيد باختصار؟ الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كيف يصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس؟ هل لابد كل أمر أن يصل بحد التواتر؟ الجواب لا، قد يصل بالفرد والفردين والثلاثة والعشرة والأقل، بل لو نظرت لأحاديث المتواترة لوجدتها محدودة ومعدودة. كيف يترتب هذا العذاب الأليم على إنسان بلغه علم لا يفيده قطعية في الحكم، وعلما ينشرح به إذا آمن أو يترتب عليه الوعيد والشديد إذا خالف؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا بالعلم والبينة والأمور اليقينية القطعية، سواء كانت متواترة أو غير متواترة. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد أو أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة؟ لأنهم يقولون الحديث غير متواتر لا يفيد علما، كيف نرد ما نتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما؟ هذا تناقض وهذا أمر يعني غير متوافق. قال فكيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة؟ طبعا البتة يجوز القطع و ويجوز الوصل فيها. يجوز أن أقول البتة، ويجوز أن نقول البتة يعني حكما البتة، حكما البتة. قال ولا يدرى حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع بحمد الله. انظروا هذه الثقة، ما أعلاها وما أغلاها وما أروعها. وهذا برهان قاطع بحمد الله. فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما، قال إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. أعوذ بالله، قلبوا الحقائق وغيروا الواجبات. أصلا الآية نفسها ماذا تقول؟ فإن تنازعتم في شيء، التنازع بسبب ماذا؟ بسبب الآراء وبسبب العقول وبسبب الأقيسة، كل يقيس قياسا خاصا وينظر بالرؤية العقلية التصورية رؤية أخرى. فما تنازعنا فيه بسبب الرأي يكون المرجع إليه هو الرأي، هذا ناقض منقوض. وهذا أيضا كما قال رحمه الله هذا برهان قاطع. قال قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى أن قال فلو جاز على حكمه. لا نقرأ الآية كاملة لأن لها صلة. قال قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله، وهو ذكر من الله أنزله على رسوله، وقد تكفل الله سبحانه بحفظه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا تنزيل وهذا تنزيل، وهذا ذكر وهذا ذكر بنص الآية. قال فلو جاز على حكمه، حكم من؟ حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه، أي غلط الراوي وسهو ناقله، لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه. لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه، وهذا من أعظم الباطل. يعني أن ينطلي حديث ينسب إلى رسول الله وهو ليس كذلك، ناتج عن سوء حفظ أو عن سهو، ويقال قال رسول الله على مجمل الأمة. انتبهوا، هذه نقطة دقيقة، الكلام عن مجمل الأمة لا الكلام عن فئات أو أماكن أو أزمان، هذا يغلط فيه الناس، لكن نحن نتكلم عن القطعي والنظري فيما يتعلق بمجمل الأمة زمانا ومكانا وعيانا. لا يمكن أن ينطلي على الأمة حديث ضعيف يقال فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون معروفا سواء في هذا العصر أو في عصر سابق أو في هذه البقعة من الأرض أو في بقعة أخرى. هذا من تمام الحفظ الإلهي ومن تمام النص القرآني الذي تكفل الله تعالى فيه بحفظ القرآن وحفظ السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قال وهذا من أعظم الباطل. وهنا تنبه إلى كلمة نحن أشرنا إليها في بعض المجالس والحمد لله. قال ونحن لا ندعي عصمة الروى، بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سهى فلا بد أن يقوم دليل على ذلك، ولا بد أن يكون في الأمة. الكلام عن ماذا؟ عن الأمة، لا يتكلم عن أفراد العلماء. ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظ الله لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها أي الحجج، فإنه من حكم الجاهلية. هذا التعدي والتجاوز والخلط والالتباس الذي تتنزه عنه الشريعة ويتنزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو من حكم الجاهلية لا ريب. ولعلكم تذكرون عندما أشرنا إلى مسألة الحديث الصحيح وقلنا الرواة يخطئون ويغلطون، لكن هذا استثناء وليس هو الأصل. الأصل في الراوي الثقة أن يكون ثقة مؤديا ما له وما عليه بكل أمانة. نعم قد يغلط، لكن إذا أردت أن تطرق الغلط يجب أن تبين الحجة. أما بمجرد التوهم تقول قد يغلط وتبني على هذا التوهم رد الحديث أو رد دلالته أو الزعم بأنه ظني لا قطعي، فكل هذا خلط وخبط ما أنزل الله به من سلطان. قال بخلاف من زعم، بخلاف زعم من زعم أنه يجوز أن تكون هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحادا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. هؤلاء عندما يقولون هذا الكلام ويطرقون هذه التطريقات ويبنون على هذه التوهمات، إنما ذلك كله لأن عقولهم لم تنضبط بالعلم الصحيح وقواعده وأسسه. فلسان حالهم ما قاله الله عز وجل عنهم، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هل هذا التصور وهذا الظن يقوله أهل العلم بالحديث الذين امتلأت قلوبهم بتعظيم السنة وتضمخت أنفسهم بالقواعد العلمية التي عرفوا من خلالها وعبرها صحيح السنة من ضعيفها وقويها من مردودها؟ الجواب لا يستويان مثلا. ثم ذكر قال إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض، ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر. وهذا أيضا أشرنا إليه والحمد لله. قلنا الحكم الشرعي من حيث هو ماذا يتضمن؟ يتضمن عقيدة، لأنك عندما تقول هذا حلال وهذا حرام، من الذي يحلل؟ من الذي يحرم؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة العلمية أن التفريق بين الحكم الشرعي بين الفروع والأصول على ما أشرنا إليه قبل قليل تفريق، إذا أردنا أن نجعل للتفريق ثمرة، تفريق لا ثمرة عنده. نحن لا ننكر هذا التفريق إذا كان من باب الاصطلاح العلمي، لكن ننكره بشدة إذا رتب عليه معان باطلة، إذا رتبت عليه أحكام تناقض نصوص الكتاب والسنة، حينئذ نرد ذلك ولا كرامة ولا نلتفت إلى هذا القول، كما قاله ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالآن الصحابة كلهم كما ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة عن أبي بكر وعن عمر وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن نحن نريد الاختصار، أنهم أتوا بالنصوص التي تثبت التحليل والتحريم، وهذا دين والدين عن رب العالمين، وما كان عن رب العالمين هذا مما يجب اعتقاده. هل أنت عندما تقوم بأي عمل تقوم بالعمل ظن؟ حتى الصلاة التي تصليها هل تصليها بالظن أم باليقين؟ باليقين. إذا كنت تصليها باليقين فهي حكم يقيني، ولو ثبت على ما يزعمون ويدعون ويتوهمون ثبتت بدليل ظني، وهذا باطل. الدليل ما دام صحيحا فهو قطعي على ما ذكر ابن القيم رحمه الله من أدلة كثيرة. يقول وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد، يعني الآحاد الناس، آحاد الناس، خبر الآحاد الذين كانوا يخبرون بنقض عهود المعاهدين له، وغزاهم بخبرهم، أي بخبر هؤلاء الأفراد والآحاد، واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها، وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا. هل من الممكن أن نقول هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ثم إذا بنا نقتل ونسبي ونستبيح الدماء والأموال بالحكم والحق والحجة؟ لا يمكن، لأن هذه أمور لا تثبت إلا باليقين، والوصول إليها والدليل عليها لابد أن يكون باليقين أيضا. قال: وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد، وهم يجوزون أن تكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، يعني من حيث حقيقتها. ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به، بل يجوز، يعني بما قد يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر. هذا مما يقطع بطلانه، هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر. يعني هذه النصوص المنقولة عن الصحابة والتابعين وأئمة العلم قبل هذا التفريق بين الظن والقطع، هل خطر في بال أحد من أئمة العلم عبر هذه القرون إلى الله أعلم القرن الرابع أو الخامس، حيث جاءت هذه البدع بالتفريق بين الفروع والأصول والقطع والظن وغير ذلك، هل ورد على ذهن أحد أننا عندما نستدل في باب الجهاد على قتل هذا العدو وعلى قتال هذا الناقض للعهود أنه لا يكون ذلك إلا بالدليل القطعي اليقيني؟ أو إذا قلنا قال الله كذا، أو ذكرنا آية نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حكم أو فيه وصف لله عز وجل بأسماء أو صفات أو بحكم غيبي ورد في السنة المطهرة ولو من غير متواتر، هل ورد على ذهن أحد من أهل العلم أن ذلك لا يفيد العلم ثم يستدل به على العلم وعلى اليقين وعلى القطع؟ لا يمكن أن تستدل على اليقين والعلم والقطع إلا بما كان يقينا وعلما وقطعا. يقول: خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه. يعني أن نقول قال الله قال الرسول، هل من الممكن أن نقول قال الله قال الرسول بنص لا يوجب العلم بذلك والمعرفة اليقينية بذلك؟ يعني لو أن أحدا أنت تشك فيه، تشك في خبره، أخبرك بأي خبر، هل تجزم بهذا الخبر أم تقول قيل يقال بلغني سمعت يمكن يحتمل قد؟ أما إذا وصلك الخبر ولو أنت لا تعرفه وتجهله من إنسان تثق به ولو فرد، لا يمكن إلا أن تقول قال كذا، حصل كذا، سيحصل كذا، وقع كذا، يقع كذا، سيقع كذا. هذا تفريق بدهي كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال: ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة وإلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار، جازمين بالشهادة. بالشهادة يعني الجزم بأن هذا حكم الله أو قول الله، وأن هذه العقيدة هي دين الله وهي ما ورد في السنة من اعتقاد أو من أمور غيبية. فيقولون: شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم، وكانت شهادة زور، والقول على الله ورسوله بغير علم. أيضا هذا يعني كما قلت وأكرر، هذا دليل واقعي في تاريخ الأمة، لا يحتاج إلى تركيب أدلة وترتيب براهين على طريقة المتكلمين والفلاسفة، بل الأمر والله لا يخرج عما قاله الإمام أحمد شاكر رحمه الله. العلم والظن عندهم غير العلم والظن عند أهل السنة، بل عند عموم الأمة جميعا. قال ولعمر الله، هذا حقيقة قولهم، وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها، لأن الشهادة بالحق هي الموافقة له، وشهادة الزور هي المخالفة. أئمة العلم عندما استدلوا بالأحاديث على الحقائق الكلية، سواء كانت عقائدية أو فقهية، العقائدية فيها إثبات حكم عقائدي بذاته، والفقهية تتضمن إثبات حكم عقائدي بالواسطة أو بالمآل والنتيجة. بينما الذي يكذب هذا وينفيه وهو من البدهيات هو الأولى بأن يكون شاهد زور. أما أولئك الأئمة عبر التاريخ العلمي الناصع العظيم المبارك الثر، لا يمكن أن يكونوا كذلك. ثم قال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتاب الانتصار له، كتاب الانتصار له يعني من تأليفه. الانتصار طبعت قطعة منه، جمعت من يعني الكتب التي نقلت عنه بعنوان الانتصار لأصحاب الحديث، وهو الاسم الذي سماه مؤلفه كما في كتاب قواطع الأدلة. وكتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه طبع طبعة رائعة في 3 مجلدات، وهو من أهم وأفضل أنواع كتب أصول الفقه، كتاب قواطع الأدلة في علم الأصول. وهذا السمعاني غير السمعاني صاحب الأنساب، السمعاني صاحب الأنساب أبو سعد، هذا السمعاني صاحب الأصول اسمه أو كنيته أبو المظفر. يقول فصل: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل في طريق فيما طريقه العلم، يعني العلم كما قلنا بمعنى اليقين، بمعنى القطع، بمعنى ما له صلة بالاعتقادات. قال: وهذا رأي سعت به المبتدعة في رد الأخبار، فنقول وبالله التوفيق إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، يوجب العلم فيما سبيله العلم. إذا أوجب العلم فيما سبيله العلم، ففيما سبيله دون العلم من باب أولى، المهم أنه موجب للعلم. قال: هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وأما هذا القول الذي يذكر أو الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، فلا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، فشيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. وهذا الحقيقة من تمام حسن الظن بأهل العلم، بمعنى أنه قد يعجب عالم معين بكلمة يقرأها لعالم آخر ولو في فن آخر، لكن لا يتنبه إلى القصد الذي قاله العالم ذاك، فهو يأخذ العبارة بسلامة نية وحسن طوية، لكن ذاك إنما أصل هذا الأصل لما وراءه مما قد يخالف فيه أو ينقض من خلاله بعض النصوص. وإلى أن قال: وأجمع أهل الإسلام، والكلام لا يزال للسمعاني، وأجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه، وأخبار الأنبياء المتقدمين، وأخبار الرقاب وغيرها مما يكثر ذكره. هذه كلها فيها نصوص غيبية عقائدية، وفيها نصوص حكمية خبرية. قال: وهذه الأشياء علمية لا عملية. يعني الوعد والوعيد والفضائل هذه لا يترتب عليها عمل في الجوارح، كلها أشياء اعتقادية علمية تنبني في الصدر وتنقضح في العقل والقلب. قال: وهذه الأشياء علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها. فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذين. هاذين يعني يهذون من الهذيان أو الهذي، مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. ما فائدة كل هذه الأبواب وكلها ثبتت في الآحاد لا في التواتر؟ ما فائدة أن تذكر في كتب العقيدة؟ ما فائدة أن تذكر في كتب السنة؟ ما فائدة أن تذكر في باب الإيمان ب والإيمان ضد؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون له فائدة عظمى وأثر ونتيجة وردود أفعال إيجابية وسلبية. لذلك أنا أعجب من بعض من يسمون أفراد حزب التحرير عندما يقولون في الحديث الآحاد، قال: نؤمن نصدق به ولا نؤمن به، نصدق به. طبعا هذه فلسفة تلتقي جدا ما ذكره أحمد شاكر في موضوع الإرجاء، لأن الإيمان عند أهل السنة ليس هو التصديق فقط، هو التصديق الإذعاني. فعندما يقولون نصدق به ولا نؤمن به، كأنما يقولون لا نكذبه ولا نذعن له، وهذا تناقض. ما فائدة أن يأتيك الحكم عن الله؟ ما فائدة أن يأتيك الحكم عن الله لكي لا تكذبه لكن لا تذعن له؟ هذه تناقض. قال: والكلام لا يزال للسمعاني، والإمام ابن القيم ينقل عنه: وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد القبيح. ثم قال، وهي النقطة الأخيرة، قال: هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها. وأيضا هذا أشرنا إليه. ماذا قلنا؟ من يذكرنا في هذه الجزئية ماذا قلنا؟ قلنا: الظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح. والظن الراجح من حيث النتيجة والمآل حكمه حكم اليقين، لأنك لا تستطيع أن توجد درجة منضبطة بين الظن الراجح واليقين. الظن الراجح موجب للقبول، واليقين موجب للقبول، حتى اليقين نفسه درجات والظن الراجح درجات، فالقضية فيها تداخل. ولا تستطيع أن تقول هذا الظن راجح أقبله وهذا الظن راجح لا أقبله. إذا كنت لا تقبله قد صار مرجوحا، وإذا قبلته قد صار علما ويقينا. قال: هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. إيش الأحكام الطلبية؟ افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، الأمر والنهي، يعني في الأحكام الفقهية. فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر؟ باب الطلب افعل ولا تفعل والآمر لك هو الله، وباب الخبر أن الله كذا في صفته كذا في اسمه كذا في غيبياته، بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر، مع أن النتيجة واحدة والباعث واحد. قال وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. طبعا التفريق باطل بإجماع الأمة من أي ناحية؟ من ناحية النتيجة والثمرة. أما التفريق من ناحية الاصطلاح قد نقبل وقد نقول به، نحن لا نقول هذه كتب عقيدة وهذه كتب فقه، لكن إذا بنينا على هذا التفريق أن كتب الفقه تعمل بها دون أن تعتقد أنها من الله، هل يقبل هذا أحد؟ هل يقتنع به أحد؟ هل يسلم به أحد؟ ممن سلمت فطرتهم وثبت بالحق هداهم ويقينهم. قالوا هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها أي الأمة لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، يعني العقائد واليقينيات والقطعيات، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات الفقه والأحكام والأمر والنهي، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا. أيضا ذكرناها وأشرنا إليها في هذه المرة وفي المرة السابقة، الحكم الفقهي أي حكم فقهي يتضمن من تلقاء نفسه ومن حيث هو أنه من عند الله، وهذا بهذا الاعتبار هو عقيدة. قال ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه في الفقهيات راجع إلى أسمائه وصفاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وفيه وله أعظم الأسماء وأسمى الصفات وأمر ونهى لعلمه وبعلمه وبحكمته ولحكمته، أمر الخلق بهذه الأحكام من خلال هذه الصفات والأسماء. إذن لا يمكن الفصل بين أن نقول هذا حكم فقهي وهذا حكم عقائدي، كل حكم فقهي يتضمن حكما عقائديا. قال ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. ما هي مسائل الأسماء والأحكام؟ مسائل الأسماء والأحكام ما هي؟ تفضل. هي مسائل الإيمان والكفر. الأسماء فاسق مؤمن مسلم منافق، الأحكام كافر في الجنة كافر في النار، مؤمن في الجنة، مؤمن يعذب ويخرج، مؤمن لا يدخل النار مطلقا. هذه المسائل الأسماء وما يترتب عليها من أحكام. قال ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام. طبعا مسائل الأحكام هنا المقصود بها الفقه، كلمة الأسماء والأحكام معا إذا أطلق يراد بها مسائل الإيمان والكفر، أما الأحكام إذا أفردت فلا يراد بها إلا الفقه. قال ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين، باب الأحكام وباب الغيبيات ومنه الأسماء والصفات؟ نعم سلفهم بعض متأخرين متكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. ثم قال وهذا آخر سطر أو سطرين في هذا المجلس، والحقيقة كلامه يعني في نحو 50 صفحة، وكنت أتمنى والله أن أعقد له مجالس متتالية لما فيه من تعظيم للشرع ولما فيه من زيادة الإيمان في النفس من يستمع إلى هذا الجمال في الأسلوب والاستدلال والقوة في البرهان والثقة في دين الله سبحانه وتعالى. قال وكل تقسيم دين لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. إذن التقاسيم نوعان، تقاسيم تأتلف مع الدين وأحكامه، وتقاسيم تناقضها أو أو تأتي عليها أو إليها بالنقد، فهذه تقاسيم باطلة يجب إلغاؤها، ولا يجوز أن تنسب إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى سنة رسوله. هذا آخر ما أحببت ذكره في هذه الأمسية المباركة، وطولت في هذه القضية لأن كثيرا ممن يسمون جماعة حزب التحرير وما إلى ذلك يشككون في هذه القضية، بل يجعلونها مما يسمى يعني قواعد الحزب وأسس أفكاره والمتبنى من عقائده، لذلك لن تجد عندهم عقيدة واردة في السنة أو مبنية على السنة، ولو زعموا أنهم يقبلون بالمتواتر وإنما يردون الأحاد، هم في الحقيقة لا يؤمنون بالسنة مطلقا. وهذه الثمرة الخبيثة من ثمرات القول بهذا التفريق بين الأحاد والمتواتر، أو بين القطع والظن، أو بين العلم والعمل. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال في هذا الباب فليتفضل. تفضل تفضل. يعني زبط زبط، ما زبط عمره ما زبط. أي هذا دين يا أخي؟ هذا قول فاسد، وكل ما سمعته نقد له ورد عليه، والكلام الذي لا يبنى على دليل أصلا لا يلتفت إليه تبعا. كل هذا الذي قلناه رد عليه، كل ما قلناه رد عليه. أقوى رد أن نقوله أنه لا يوجد دليل على هذا التفريق. أين هذا التفريق أصلا؟ أعطني دليلا عليه من عصور السلف الصالح من أمة العلم، الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكلهم كانوا يستدلون بالفقهيات ويستدلون بالاعتقاديات. ثم قل له، وهذا قلناه مرات هنا وهناك في هذا المجلس والمجلس السابق، أي مسألة فقهية تفعلها تتضمن الاعتقاد أن الله حاكمها والحاكم بها والآمر بها، أليس هذا اعتقادا؟ إذا هذا تناقض يا أخي. نعم تفضل. نعم. كلمة الأسماء والأحكام مصطلح علمي يقصد به مسائل الإيمان والكفر. الأسماء هي أسماء الناس، لما نقول فاسق، لما نقول مؤمن، لما نقول كافر، لما نقول مسلم، هذه أسماء. الآن كل اسم من هذه الأسماء يترتب عليه حكم أخروي. عندما نقول كافر في النار مخلد، عندما نقول منافق في النار مخلد، عندما نقول مؤمن قد يكون مؤمنا ممن يدخل النار بشيء من العذاب، أو أن يعفو الله عنه، أو أن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. عندما نقول مسلم نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذا معنى الأسماء والأحكام، والله تعالى أعلم. نعم. أحكام في الدنيا طبعا تترتب عليها الولاء والبراء والزواج والنكاح. نعم تفضل. أعطية. نعم محاباتا. والله يا أخي كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مثل هذا الإنسان عليه أن يتقي الله، طبعا لا يستطيع أن يرجع إلى الدولة وإلى الحكومة أو إلى المؤسسة سواء كانت رسمية أو غير رسمية أن يرجع إليها بالمال يقول هذا بالأثر الرجعي إلى ما حبيت به، ولكن ينفق ويستغفر بما يطمئن من خلاله أنه طيب هذا المال وأن الله رجع إليه بالحلال، لا نستطيع أن نلزمه بغير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. في الغالب إنما هي من اختلاف الرواة، ونحن ذكرنا غير مرة أن الرواية للحديث بالمعنى أو بالاختصار جائزة ما لم تغير هذه الألفاظ وتلك الاختصارات المعانية، فالأحكام فالدلالات. لكن قد يكون هنالك وقائع متعددة، فإذا ثبت بالدليل أن هذه واقع غير تلك فنحن نقول بها، وبالتالي الطبيعة يعني القطعية أن كل واقعة تختلف أحكامها وألفاظها وحيثياتها عن واقع الأخرى. هذا شوف باب الجمع بين الألفاظ يعني سهل، من الممكن أنه اشتكى إليه ثم ذهب إليه، إيش المانع؟ فالعلماء يذكرون وجوها في الجمع بين الألفاظ، يعني ما أهمله هذا، ما أهملته هذه الرواية من اللفظ قد تكون تلك الرواية زادته. لذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري، فعل فعلا من أروع الأفعال العلمية. البخاري من طبيعته أنه يروي الحديث في مواضع كثيرة، أحيانا في 10 مواضع، في 10 مواضع و15 موضعا، فيأتي إلى الموضع الأول ثم يأتي إلى المواضع الأخرى بزياداتها وألفاظها ومعاني كلماتها فيضمها إلى الموضع الأول، فتقرأ الرواية الأولى بزياداتها كاملة وبتنوع رواياتها. يعني أحيانا جاء، أحيانا أتى، يقول لك جاء ويضع بين قوسين أتى، يعني هنالك رواية أخرى فيها أتى، وهكذا. الله تعالى أعلم. تفضل. لا، هو إذا يعني إذا أردنا أن نقول حكم الذهن الجازم نستطيع أن نقول من حيث الثمرة، فمن حيث الثمرة الاعتقاد جازم والظن الراجح من حيث الثمرة جازم. لذلك قلنا يعني المساحة بين غلبة الظن والقطع مساحة لا يمكن ضبطها، طالما أنها راجحة، نتكلم عن الظن الراجح أو غلبة الظن. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل ارفع صوتك. لم يؤلف غيرها، رأيت رسالة صغيرة أخرى، لكن هذه يعني توسعت جدا في الموضوع وهي خيرها في مجلدين صغيرين. نعم تفضل. نعم نعم. قد يصلح، لكن طبعا القيم يتكلم في باب آخر، إلا إذا أخذنا المعنى العام. المعنى العام كما قلنا ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا نقدنا لهذه المدرسة، مشيرين إلى أن مدحهم للمتقدمين لم يأخذوه إلا عن المتأخرين، ثم هم يخالفون المتأخرين متكئين على المتقدمين، وهذه كلها تناقضات. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نصلي هنا إن شاء الله.